سيدي أبو القاسم يا رسول الله يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرا أبعثت فينا بالقرآن هديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا والله ما خلق الإله ولا ورى بشرا يرى كمحمد بين الورى والذي بعثت بالقرآن له حق ونور لمن أراد الهدى صلى عليك الله يا علم الهدى ما هدت النسائم ومناحت عليك الحمائم. يقول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أيها الأخوة المؤمنون عود كريم إلى آيات الله البينات وذلكم العلم البرهاني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة إن ربك هو ولقد

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. Yeah. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. فسبح بحمد ربك. فسبح بحمد ربك. فسبح بحمد ربك وكن من الناس. واعبد ربك حتى يأتيك قل أن لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا باليه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل ومنها لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون وعلى الله قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل ومنها لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون صدق الله العظيم.